إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. يا باغي الخير، سبح بحمد الله يا أواب، وارفع أكفا بالفيوض تجاب، واذكر ذنوبا بالخفاء فعلتها، تبت يداك فقد شكى الكتاب. يا باغي الخير استقم، إن الهدى طوق النجاة إذا وهت أسباب. فتعللت من إصرها ثم انزوت نفس الأثيم، وما غدت ترتاب. يا نفس لله اسجدي وتذللي، إن التذلل رفعة وإياب. يا عبد لهوك، إن عمرك ساعة تمضي ويسلو ذكرك الأحباب. إن السؤال لغير ربك ذلة، فالجأ إلى باب الإله تثاب. رباه جئتك خاشعا ومحاجري تشكو لحرقة دمعها الأهداب، ورجوتك الغفران يا حسن الرجاء، رب غفور منعم تواب. شعر عبد اللطيف عبادة. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.